قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. نسأل عن ما معنى كلمة سبقت، ما معنى أجل مسمى، ما معنى لكان لزاما. أما قول الله عز وجل ولولا كلمة سبقت، أن الله عز وجل أخبر أنه لا حساب قطعي إلا يوم القيامة، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. هذه الكلمة التي سبقت وقد جاء ذكرها في القرآن مرارا، إن يوم الفصل كان ميقاتا. وأجل مسمى الأعمار، وأجل مسمى الأعمار. لكان لزاما، لكان كان هنا تحتاج إلى اسم، ما هو تقديره؟ لكان إهلاكهم لزاما، لكان إهلاكهم لزاما. والمعنى أن الأمم التي سلفت وسبقت قريش أهلكهم الله عز وجل بعذاب الاستئصال. هؤلاء الآن يقولون لماذا لم نستأصل كما استؤصل الذين من قبلنا؟ فالله عز وجل يقول ولولا كلمة سبقت، أن الله عز وجل سبقت منه الكلمة أن يؤجل هؤلاء لحكمة أرادها، وهي أنه تبارك وتعالى قد علم أنه سيخرج من ذرياتهم من يعبد الله. لماذا؟ لأن الأمم السابقة تهلك استئصالا، ستنشأ قوم آخرين، سيأتي نبي آخر، لن تموت الرسالة، لكن هذه الأمة هذا النبي خاتم الأنبياء، وهؤلاء الأقوام آخر الأمم. فلو أهلكت هذه الأمة استئصالا إذن لن يعبد الله منذ 1000 عام أو أكثر، ظاهر؟ فأبقى الله عز وجل هؤلاء لعلمه تبارك وتعالى أن هذا النبي آخر الأمم آخر الأنبياء، وأن هذه الأمة آخر الأمم. وقد علم الله عز وجل أن بعضا منهم سيؤمن، وقد آمن كثير منهم، خالد بن الوليد، أبو سفيان، عكرمة، هؤلاء كانوا صناديد. وبعضا منهم قد علم الله أنه سيموت على الكفر فانتقم منهم، في كما في قوله جل وعلا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فقال ربنا عز وجل هنا ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى.